يقول السائل أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم وحفظكم الله. آمين. يقول كيف يكون التعامل مع من يقول بأنه على عقيدة أهل السنة وعلى منهج الإخوان؟ هل يصح هذا التفريق بين العقيدة والمنهج؟ هذا كذب، قول من هذا قول من الزور والمنكر. العقيدة والمنهج متلازمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر. فالعقيدة هي ما يوافق الكتاب والسنة في وقلبا بأن كل ما جاء في الكتاب والسنة حق على حقيقته. ما أدرك الإنسان ما أدركه الإنسان من ذلك وما لم يدرك. والمنهج طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالخوارج لما اختل منهجهم اختلت عقيدتهم، فاستحلوا دماء المسلمين وأعراضهم. نعم.